المحاضرة كما وعدتكم إذا شاء الرب وعشنا هيكون عندنا برضو مفاجأة مركبة، يعني عدة مفاجآت في مفاجأة واحدة. أولا إذا وصية الرب يسوع المسيح، قال رب المجد رب البشرية كلها، اللسان الذي نطق بتعاليم لم يعرفها البشر إلا على لسانه، قال في متى 5:38: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. هذه كلمات الرب يسوع المسيح، له كل المجد. بداية إذا حصل عندي أي انقطاع في الصوت بنعمة الرب، هي مجرد دقيقة دقيقتين وبيعود الصوت عندي، فأنا بخرج وبدخل تاني. إذن هذه هي الوصية التي قالها رب المجد يسوع المسيح، وربما فهمها البعض بطريقة خاطئة، أو فهمها البعض بطريقة غير سليمة، ولذلك نود أن ننتقل إلى فهم هذه الوصية. فالرب يسوع المسيح وبتدبير عجيب، أنا لا أعتقد أنها مصادفة، فنحن كمسيحيين أولاد الرب الإله لا نؤمن بالمصادفات، ولكن نؤمن بالتدبير الإلهي لكل أمر كبير أو بسيط. هذه الآية التي هزت أركان الشيطان وأرقته وحيرته بتدبير عجيب من الرب يسوع، لم يتركها هكذا ليفهمها كل إنسان على هواه، وإنما قدم لها تفسيرا عمليا تطبيقيا. حينما وقف الرب يسوع المسيح أمام مجلس السنهندرين اليهودي، دار الحوار التالي، حيث نقرأ في بشارة القديس يوحنا. ضعوا لنا على التكست بشارة القديس يوحنا 18 من الآية 19 إلى الآية 23. أبعد شوية، حاضر، أبعد وأوطي صوتي كمان. إذن أعتقد الصوت الآن أفضل. طيب ضعوا لنا على التكست. إذن معلش معلش يا جماعة، الأستاذ صحيح قال بيبقى هيكون عنده قطع ولا حاجة يرجع. أستاذ صحيح هل حضرتك موجود؟ أستاذ صحيح لو موجود اكتب لنا واحد لو سمحت. طيب أنا هسيب المايك. طيب معلش لغاية ما أستاذ وحيد يرجع، هو حالا هيرجع. طب أنا ممكن أشير النقطة الحمراء من على النت ونخلي الناس اللي داخلة تكون بنقطة حمراء من أول وجديد. برحب أستاذ الحق، أهلا بك منورنا. طيب أستاذ وحيد اتفضل. أشكرك أختي مارينا، ومعلش خلوا بالكم طويل النهاردة، عندي مشكلة صوت إلى أن يتحسن الصوت. إذن فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، وذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني. هنا نقف أمام رب البشرية يسوع وهو يفسر المعنى الذي قاله هو، الذي قصده، المعنى الذي أراد أن نسلكه. فقد كشف لنا أن الضارب يعاني من عدم فهم وخلط للأمور، تفضل خذ المايك على طول. تفضل. أشكرك أختي مارينا، وستسمعون مني اعتذارات كثيرة اليوم بسبب المايك. إذن هنا رب البشرية الرب يسوع يفسر المعنى الذي قصده، يوضحه، كشف لنا أن الضارب يعاني من عدم فهم وخلط للأمور وأنه مخطئ فيما فعل. وكذلك نلاحظ أن الرب يسوع لم يقل لذلك الرجل الذي ضربه هيا تعال القم خد الآخر أيضا. ملاحظين يا إخوة، من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. يفهمها الآخرون أنه يجب عليك إذا لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، تعال القمني ها هنا. إنما اعترض على لطمه ووجه الرجل إلى الأسلوب الصحيح، وهو أنه ليس لك الحق إطلاقا في لطمي. حتى وإن كنت مخطئ عليك أن تشهد على الخطأ، لا أن تلطمني، عليك أن تقيم الحجة علي من كلامي. فلو كلامي فيه أي خطأ فحدود دورك أن تشهد فقط على هذا الخطأ الذي فيه، وليس لك الحق في لطمي إطلاقا. ومن هنا نكتشف قصد الرب يسوع المسيح له كل المجد من الوصية، وأنها لا تدعو المسيحيين إلى أن يقدموا وجوههم إلى الآخر ليضربهم من جديد. لا، لا تدعو المسيحي إلى أن يقدم خده الآخر لضاربه، وإنما على المسيحي أن يعترض مقتديا بمسيحنا العظيم. المسيح لم يدعونا للخنوع يا أخوة، بحيث كل من يريد أن يضربنا ويسلب حقوقنا يجب علينا أن نتنازل له عنه. إنما علمنا هنا الاعتراض. كل من يقول لك عليك أن تقدم خدك الآخر لمن يضربك، عليه أن يفسر اعتراض الرب يسوع المسيح هنا. لماذا لم يقدم خده الآخر وهو قائل هذه الوصية؟ إذن بتدبير عجيب من السيد الرب وضع تفسير لهذه الآية في آلامه، واستخدم آلامه ليفسر لنا هذه الآية الرائعة. إذن لندخل إلى العمق قليلا، فالوصية لها أكثر من بعد، وسنتعرض إلى البعض من هذه الأبعاد. البعد الأول، ويريت نركز مع بعض يا أخوة. البعد الأول، لاحظوا أنها تخصك أنت كفرد، وصية تخصك أنت كفرد. لم يتكلم المسيح مع التلاميذ ككنيسة، لم يتكلم مع الكنيسة كمجموع، وإنما تكلم مع المسيحي. من لطمك أنت على خدك الأيمن؟ فإذا جاءت الوصية تخاطبك كشخص فيما يخص حياتك الروحية ونموك في الكمال المسيحي. فالوصية هنا لا علاقة لها لا ببيتك خلوا بالكم، ولا بأسرتك، ولا بكنيستك، ولا ببلدك. الوصية هنا تخصك أنت كفرد مطلق، ده البعد الأول. الوصية تخصك كفرد مطلق. البعد الثاني وهو أمر مهم وربما غائب عن البعض، فحتى لو الاعتداء وقع عليك أنت وحدك فقط، مش بتخصك أنت وحدك، حتى لو وقع عليك أنت وحدك وليس على بيتك ولا كنيستك ولا بلدك، فإن الوصية لا تتكلم عن عدم الدفاع عن نفسك على الإطلاق، بل فسرها الرب بصورة عملية. أهمية الاعتراض، أهمية الدفاع عن حقوقنا، أهمية الدفاع عن أنفسنا. مهما كان الرب يسوع اعترض، إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تلطمني. البعد الثالث وهو الشجاعة في التسامح، وهذه الجزئية بالذات يا أخوة أنا حابب كذا أحط عليها خطوط كثيرة جدا، يعني تحت هذه الكلمة أحط خطوط كثيرة جدا. الشجاعة في التسامح. فالرب يسوع المسيح حينما وجه الرجل الذي لطمه للأسلوب الصحيح لم يكن ضعيفا الرب يسوع، ولم يكن جبانا، حاشا، يستطيع أن يسحق كل هؤلاء الذين أمامه، كان شجاعا، فهو الأسد الخارج من سبط يهوذا. ومن هنا نفهم بأنه يجب علي كمسيحي حينما أسامح أن أسامح من منطلق قوة وشجاعة، أي بمعنى آخر أنني قادر على رد اللطمة بلطمة أخرى. أنا قادر على هذا، قادر على رد اللطمة بلطمة أخرى وربما أقوى، ولكنني أريد أن أتنازل عن هذا الحق الذي يخصني أنا وحدي، لا يخص آخر معي، أتنازل عنه وأنا قادر على الرد ولدي القوة ولدي الإمكانية، ولكني اخترت طريق السلام، اخترت طريق التسامح الذي أسسه الرب يسوع المسيح له كل المجد. يعني مش أكون جبان وخايف وربنا يسامحك، لا، جبان وخايف ولا أستطيع أن أرد وربنا يسامحك، هذا ليس تسامح، هذا جبن، خوف، عدم قدرة. لكن المسيح هنا يعلمنا حينما تتنازل عن حقك الشخصي، أنت تنازل عنه وأنت قوي قادر على الرد، ولكن من أجل المحبة والسلام والتسامح، مقتديا بسيدك أنت تفعل ذلك. هنا يمكن لنا أن نرى عملاق المسيحية بولس الرسول وهو يطالب بحقه الشخصي. خلاص، تعالوا نشوف كيف فهم هؤلاء التلاميذ الأول في الكنيسة الأولى، كيف فهموا هذه الوصية، كيف عاشوها، كيف مارسوها في حياتهم. تعالوا معا نقرأ من سفر أعمال الرسل 16 من الآية 19 إلى الآية 40. يبقى إذن أعمال الرسل 16 من 19 إلى 40. كانت هناك فتاة عليها روح عرافة، وكانت تتبع بولس بصورة مستمرة ويعني تضجرهم. نقرأ من 19. فلما رأى مواليها، طبعا بولس انتهر الروح الشرير فخرج باسم المسيح، فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام، وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الوقت. طيب معلش، هو الأستاذ وحيد لو سمعني اكتب لي واحد أستاذ وحيد. هو يخرج ويرجع، نصبر يا جماعة معلش، هي بتحصل كده انقطاع وبيرجع، مش بيكمل دقيقة وبيرجع. احنا بنشكر الناس اللي بتساعدنا على التكست بالآيات، وانا عايز اول ما يدخل أستاذ وحيد تحط الآية مرة كمان. اتفضل أستاذ وحيد، بيسمع غاية كنت بتقرا في الآية، اتفضل. أشكرك جزيل الشكر. إذا من الآية 20، وإذ أتوا بهما إلى بلال مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون، فقام ومزق الولاة ثيابهما، ثياب بولس وسيلة، وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وإذ هو أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال والأبواب كلها، وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة، استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. يا ابني انتظر، ده حتى الصوت يعني مش متحمل، انتظر. لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فأخذاهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق زينك الرجلين. خلاص اطلقهم. فأخبر حافظ السجن بولس أن الولاة قد أرسلوا أن تطلق، فاخرج الآن واذهب بسلام. هنا يأتي دور المسيحي. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان، وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، يعني عندهم جنسية رومانية. فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما. تضرعوا لمين؟ لبولس وسيلة. مش دول تلاميذ الرب؟ مش احنا لسه في القرن الأول الميلادي؟ ما كان بولس يقول: يا خلاص مش مشكلة، احنا مسيحيين، مسيحنا احتمل بقى، مسيحنا احتمل الكثير، خلاص ما فيش مشكلة، سامحناكم. لا، أصر على حقوقه. وأنا بتكلم هنا عن إيه؟ حقوق مدنية. ضربونا بدون قضاء، وإحنا ناس عندنا جنسية رومانية، لم يكن لدينا فرصة ليكون لنا محاماة. فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليديا، فبصر الإخوة وعزياهم ثم خرجا. لاحظوا هنا يا إخوة، لاحظوا الاعتداء الظالم وقع على بولس وسيلة. على رسولان من الكنيسة الأولى، على أناس يعني يفهمان جيدا وصية الرب الإله، مش واحد زي وحيد، لا، عاشوا في القرن الأول الميلادي. بولس ظهر له الرب يسوع شخصيا وأرسلوا برسالة إلى الأمم. كان أمامهما أمام بولس وسيلة إما أن يتخاذلا أو يعترضا مثل سيدهما الرب يسوع ويطالبان بحقوقهما المدنية. تخيلوا بولس وسيلة يدافعان عن حقوقهما المدنية، وقد نالا ما أرادا، بس سامحوا ازاي؟ سامحوا وهم في موقف قوة، لأن جريمة كبيرة أن يتم جلد روماني في ذلك الوقت، جلد شخص يحمل جنسية رومانية دون أن يقدم إلى القضية ومحاماة ومرافعة، كانت الجريمة كبيرة. فحينما سامح بولس، سامح وهو قوي قادر على أخذ حقوقه، قادر على الرد، قادر على كل شيء، لكنه سامح بمحبة وباقتناع بفكرة التسامح واقتناع بفكرة السلام، لم يكن جبانا وغير قادر. هذا موقف للقديس بولس الرسول وسيلة، قديسان فهما جيدا وصية الرب يسوع المسيح، له كل المجد. إذن لا يمكن أن مش هننفع نحط ترجمة علشان أستاذ وحيد يدخل حالا. أستاذ وحيد أنا عندي في اقترحها على حضرتك أستاذ وحيد بعد إذنك، لما تمسك المايك أنت بنفسك سيب المايك، يعني كل ما تتكلم خمس دقايق مثلا سيب المايك وخده تاني من نفسك، فكده ما يقطعش. جرب كده أستاذ وحيد لو ما كنتش جربتها قبل كده. تفضل، وصلنا غاية إن هما سامحوهم من موقف القوة. تفضل. أستاذ وحيد هل حضرتك موجود؟ أنا شايفة اسم. هل حضرتك سمعني أستاذ وحيد؟ طيب طيب أستاذ وحيد أنا كمان باقتراح، هل حضرتك سمعته؟ لسه ما خدتش المايك. لما حضرتك تاخد المايك يا استاذ وحيد سيبه من نفسك، انت بنفسك سيبه وخده تاني كل 3 4 دقايق. اتفضل. طيب استاذ وحيد معلش اخرج وتعالى مره كمان، حضرتك لسه ما خدتش المايك لغايه دلوقتي. يا استاذ سامي 123 احنا دلوقتي في وقت المحاضره، وبعد المحاضره ممكن حضرتك تسال اي سؤال. اتفضل استاذ وحيد. وصلنا غايه ان التلاميذ المسيح سامحوا من موقف قوه. اتفضل. معلش يا جماعة، هو يعني في مشكلة معينة، لكن المحاضرة إن شاء الله تكمل يعني، وإحنا مستمتعين بالمحاضرة. تفضل يا أستاذ وحيد، إن شاء الله دخلت. تفضل. أه ممكن يا أستاذ واحد تفصيل اللابتوب كله ترجع يعني مش بعد اتفضل انا اعطيتك ما تتفضل. أستاذ وحيد معلش أنا بعتذر. طيب معلش برضو ما فيش لسه صوت. أستاذ سامي أنا عايزك تركز في المحاضرة يعني بلاش الدعاوي، قاعد تدعي بالحق والخير، ادعي لنفسك الأول. على العموم احنا بنشكرك يعني، بس أنا عايزك تركز في المحاضرة يا أستاذ سامي، ولو عندك سؤال إن شاء الله تكوني او يهديكي الى طريق الحق، يهديكي الى طريق الحق ده دعوة لا. طيب احنا في انتظار، بنتمنى طارق في انتظار استاذنا وحيد هيرجع، وموضوع محاضرة الحياة اكتر من رائع، وهي مفهوم مسيحي لكلمة من ضربك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. أستاذ وحيد كلمنا كتير الحياة المحاضرة أكثر من رائعة، تفضل يا أستاذ وحيد أنا شايفك دخلت. طيب أستاذ وحيد لو سمحتي تكتب لي واحد. ما مش هينفع ترجمة دلوقتي يا أستاذ مانجا، مش هينفع لازم دلوقتي نعرف هل في صوت ولا مش هينفع الترجمة خالص. طيب احنا طب تبداي، ولو انا نقطت الروم بس محدش يكتب يعني انا هنقط بطريقه محدش يكتب نشوف كده، ولا مش بيأثر على الموضوع؟ ممكن نقط الروم كلها بس محدش هيكتب يعني، عشان لو حد كتب ممكن يا يدخلوا يعملوا هاكر. مفيش مشاكل اوكي. على العموم احنا هنفك الردود بس من الناس بعد ما المحاضرة تخلص. لا ارجو ان انتوا ما تكونوش متضايقين. اتفضل استاذ وحيد انا عطيت الروم كلها نقطة حمراء، اتفضل نجرب كده. طيب استاذ وحيد لسه ما حطش المايك، انا عارفه بنزلنا احنا بس بنحاول نعمل كل حاجه. اتفضل استاذ وحيد. طب استاذ محيط، هل سمعني؟ اكتب لي واحد لو سمحت. لو سمعني سمعنا يا استاذ محيط. معلش يا جماعه احنا بنعتذر، بس فعلا المحاضره اكتر من رائعه. طيب اتفضل. طيب اشكرك يا اخت مارينا، الرب يبارك حياتك. اذا انتقل مباشره الى الى موقف اخر ايضا ورد في سفر اعمال الرسل. نفتح مع بعض سفر اعمال الرسل 25 ونقرا من الايه 1 الى الايه 12. معلش الاحباء يحتملون مع النقطه الحمراء. اعمال الرسل 25 من الايه 1 الى الايه 12. ده موقف آخر للقديس بولس الرسول لما شعر بالظلم وأن هناك مكيدة مدبرة من فستوس الوالي لإرضاء اليهود، رفع دعواه إلى قيصر. يعني بمفهوم اليوم دول قضيته، جعلها قضية دولية. يعني مش عيب ولا غلط، رسول جعل قضيته قضية دولية. تعالوا نشوف مع بعض أعمال الرسل 25 من الآية 1 إلى 12. فلما قدم فستوس إلى الولاية صعد بعد 3 أيام إلى قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس، والتمسوا منه طالبين عليه منة، يعني زي جميلة، عايزين جميلة منك يعني، أن يستحضره إلى أورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجاب فستوس أن يحرس بولس في قيصرية وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوى كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوها، إذ كان هو يحتج أني ما أخطأت بشيء، لا إلى ناموس اليهود ولا إلى هيكل ولا إلى قيصر. ولكن فستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منا يعني جميلة، قال لبولس أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي؟ بولس أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم، إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب إلى قيصر، رفعت دعواك إلى قيصر تذهب. ما الأمر يا إخوة؟ نجد هنا أن القديس بولس الرسول وهو رسول المسيحية وفيلسوف المسيحية يدول قضيته دون مشكلة. إذن علينا أن نعمل في هذا الاتجاه، هل فاهمين قصدي يا إخوة؟ علينا أن نعمل أيضا في هذا الاتجاه، أن ندول قضيتنا، أن نجعلها قضية دولية، أن يسمع العالم كله معاناتنا وآلامنا وتعبنا والظلم الذي يجري علينا. هذه أداة فعالة جدا، لا يجب أن نتخاذل في أن نستخدمها. فها هنا بولس رسول الرب يسوع المسيح دول قضيته وكان قويا وكان رائعا، وحينما ذهب إلى روما كانت له كرازة أيضا رائعة جدا في روما أيضا. إذن لا يحاول أحد أن يستنزفنا أو أن يستفزنا أو أن يعتقد أنه يفهم في كتابنا المقدس فيقول لنا كتابكم المقدس يقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. يعني أنت أنا أضربك فلا مشكلة تدير لي خدك الآخر. لا يا عزيزي، فالمقصود ليس كذلك. ها هو الرب يسوع المسيح نفسه يعترض، قديس بولس الرسول يعترض ويرفع دعواه إلى قيصر فيجعلها قضية دولية، وفي ذات الوقت اعترض هو وسيلة وجاء الولاة وتضرعوا. عارفين كلمة تضرعوا شكلها ازاي؟ إلى بولس وسيلة حتى لا يعني يرفع عليهما قضية، كيف يجلدان، كيف يجلد رجلان رومانيان غير مقضي عليهم. البعد الرابع، وأستاذ سيف الكلمة لو سمحت خليك جاهز باللينكات الموجودة عندك. سامعني أستاذ سيف الكلمة؟ اديني واحد. أستاذ سيف الكلمة سامعني؟ طيب أشكرك عزيزي، الرب يباركك. البعد الرابع هو أيضا بعد مهم. لو وقع الاعتداء من الآخر على بيتك أو على كنيستك أو على بلدك، فليس لك الحق صحيح. هيجي دلوقتي، معلش مفيش صوت، احنا عارفين خرج وهيرجع. اتفضل. اوكي، فبدور على اسمي لما بدخل بيكون عندي نقطة حمراء، ف لازم ارفع النقطة الحمراء اولا. اذا البعد الرابع يا اخوة، لو وقع الاعتداء على بيتك او على كنيستك او على بلدك، فليس لك الحق في التنازل، لانك هنا لا تتنازل عن ما تملك. فلم يلطمك شخص على خدك حتى تفكر هل أنت قادر وتتسامح، الأمر لا يخصك، الأمر يخص عائلتك، يخص بيتك، يخص كنيستك، يخص بلدك. فأنت هنا لا تتنازل عما تملك وإنما عما يملكه الآخرون، وبالتالي ليس لك هذا الحق، حق التنازل عما يمتلكه الآخرون. فلو وقع على بيتك، على عائلتك، على كنيستك أو على بلدك أي اعتداء، فأنت ملزم بالدفاع بكل الطرق والوسائل التي تضمن سلامتك وسلامة أسرتك، سلامة كنيستك وسلامة بلدك. من الذي وحيد؟ اتفضل معك المايك. أشكرك أختي مارينا، ربي يبارك حياتك. إذا وأنا في نهاية هذا الموضوع، لا يفهم أحد من وصية الرب يسوع أنه يجب علينا كمسيحيين أن يعني نضع أيادينا على بعضها البعض، يعني نقيدها. إذا ما جاء شخص يعتدي على بيتي أو على كنيستي أو على حرمة عائلتي، علي أن أقدم له الآخرون أيضا، الآخرين أيضا. لا، هذا تطرف خاطئ في فهم وصية الرب يسوع المسيح، لأن الوصية جاءت من لطمك أنت وحدك وليس معك آخرون. أحببت فقط أن أعرض هذه الأشياء لأقول لكم، وأنا أعرف أنكم يعني أفضل مني يعرف هذه الآيات جيدا، أنا فقط أحببت أن يعني أثير ذاكرتكم بهذه الآيات وهذه المواقف. موقف الرب يسوع المسيح من العبد الذي لطمه، موقف بولس الرسول وسيلة من الولاة، وموقف بولس الرسول من فستوس الذي كان يريد أن يظلم بولس من أجل اليهود، كيف أنه دول قضيته. إذن مما سبق يتضح لنا أن الآية ليس كما يفهمها البعض أنها تدعو إلى التنازل وإلى التخاذل أبدا، إنما الآية بالعكس فسرها المسيح بطريقة عملية أنها تدعو إلى الاعتراض وإلى معرفة الآخر ولماذا يعني يظلم، ويجب أن نقف أمامه ونقول له لا، أنت مخطئ ولا يجب عليك أن تفعل ذلك، ويجب أن ندول قضيتنا ونقدم الذين يعتدون علينا إلى المحاكمة ونأخذ حقوقنا كاملة. من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، هذا أمر خاص بك أنت بعد أن تكون قادر أن تأخذ تتنازل عنها، هذا أمر خاص بك. لم تريد أن تتنازل، المسيحية ليست ضدك، تستطيع أن تريد ترجع كل حقوقك. ونحن نرى الكنيسة اليوم أيضا تتبنى قضية وترفع قضية ضد الذين اعتدوا أخيرا على دير أبو فانا في مصر. إذن أحباء المباركين، أحببت فقط أن أشارككم بهذه الأفكار، وأنا أثق أن لكم الكثير منها وتستطيع أن تثروا النقاش في هذا الموضوع. ربي بارك حياتكم، وأشكر لكم صبركم واهتمامكم، وشكر لأستاذنا المبارك is only way أنه بيتيح لنا الفرصة في مثل هذا اليوم من كل أسبوع لنعرض يعني الموضوعات التي نراها هامة في حياتنا المعاصرة. بشكر الأحباء الأدمنس المباركين اللي احتملوني في هذه الفترة، وأنا أثق أنهم أفضل مني بكثير ويستطيع أن يقدموا الكثير. بشكر محبتهم واتضاعهم، بشكر الأحباء أدمن التكست، وبشكر أستاذ الأدمنية أستاذنا المبارك صوت الحق على تواجده معنا. الرب يبارك حياتك أستاذنا المبارك. أشكر الأحباء اللي بيتعبوا في التسجيل النهاردة، رفع لنا اللينكات اللي هنشوفها بعد شوية الأخ سيف الكلمة، بشكرك جزيل الشكر يا أستاذ سيف، وبيتعبوا في التسجيل مع الأخ عبدين والأخ روماني، الرب يبارك حياتهم. وكمان فرغ لنا الكتابة النهاردة عشان الصوت لو كان وحش تقدروا يعني تعرفوا الذي يقال، فالذي فرغ الكتابة الأخت جيسس دوتر أشكرها، والأخت ناردين أشكرها. وطبعا في لينكات فيها كلام صعب جدا وحش، اضطريت أنا مجبر أخاكم لا بطل أني أفرغ هذا الكلام حتى إذا ما كان الصوت وحش يعني تستمعون إليه جيدا. موضوع اليوم المفاجأة التي وعدتكم بها هي فعلا مفاجأة تستحق أن نستمع لها جميعا، ما يحدث في الغرف الإسلامية. وأنا لم أندهش لأننا نسمع، فالحقيقة هذا الأمر عندهم ويعتقدون أننا نفعل مثلهم. خلونا نشوف ونسمع يعني ما يدور في الكواليس حتى تكتشفوا الكارثة التي يعني في الغرف الإسلامية. سأسمعكم الآن بنعمة الرب يسوع أكثر من تسجيل. يعني لا يتراوح التسجيل فيهم بين دقيقة ونصف إلى دقيقتين، ولكن حتى نشترك جميعا فرغنا الكلام اللي في التسجيل عشان تتابعوا، لأنه في بعض التسجيلات صوته وحش، فما فيش حد يقول لي الصوت وحش مش واضح، هو ده اللي فيه، هو ده الموجود، ما فيش أحسن من كده. فعلشان كده فرغنا الصوت في كتابة عشان تتابعوا معنا وتقرأوا بأنفسكم وتستمعوا. أهلا أختنا المحبة، الرب يباركك. هنحط الصايد دلوقتي وحنشوف مع بعض إيه اللي بيحصل. طيب أخونا سيف الكلمة، ممكن تحط لنا الغرف الإسلامية رقم 1 لو سمحت، ونفتح كلنا مع بعض. أشكرك أستاذ سيف الكلمة. أنا هسمعكم اللي أنتوا شايفينه قدامكم. وحيد، هل حضرتك موجود؟ هل حضرتك موجود؟ لم تبعين وسمعين، تفضل. طيب طيب يا أخت مارين، أشكرك. ده فهمته، جايبين واحد مسلم بيقول له ضبطه كويس وفهمه يقول ايه، ويدخل يشتم في سندباد، يشتم فيه ويقول يعني سندباد تعبني وسندباد سندباد غير حياتي وقلب كياني من ساعة ما سمعت وسمعت مناظراته، وضبطهن كويس لو سمحت، ما تنساش ها، علشان يعني انت شايف الحالة ضنك اهو، يعني عايزين نخبر اسم اسمين، ادعيلي ادعيلي اخوك يعني تعبان بالذمة مش خليانين من نفسكم، بالذمة مش خليين من نفسكم. دي الطريقة الفبركة اللي فبركوها، ويقول لك قف تنصر، الله أكبر، اشهدوا يا شباب، الله أكبر، قف تنصر. فين يا عم القف اللي تنصر؟ دي الفبركة بتاعة الغرف الإسلامية، وأنا حابب انكم انتوا تنشروا الكلام ده اللينك قدامكم، تسجيل قدامكم، يعني عايزين نخضر شوية اسماء. يا بنزين عايزين نخضر شوية اسماء، يعني اخوك يعني يا ادعي لي ادعي لي، انا مش عارف ادعي له في ايه. ف يعني الثاني بقى التسجيل الثاني هيأكد لكم التسجيل الاولاني، علشان هم بيعملوا كده في الغرف الإسلامية تمثيل في تمثيل وفبركة. فاكرين انه لما تيجي الاخت ألينا ترفع ايدها وتقول اختبارها احنا زيهم، لما تيجي الاخت فرحة تقول اختبارها احنا زيهم، لما يجي الاخ الكاروزي يقول اختبار واحنا زيهم، وهكذا كل الاحباء المتنصرين في الغرفة عندنا، يعني ما شاء الله اسماء كبيرة، اخت نورك والاخت وردة، و يعني لا احنا مش زيكم، احنا ما بنعملش كده، احنا ما بنعملش كده ابدا ابدا. خلاص واضح التسجيل الاول، ادي بيقول له زبطهولي. انا لما قال له زبطهولي قعدت اضحك ضحك ما عندكوش فكرة، قال له زبطهولي كويس، يعني الولد تمسكه تعلمه يقول ايه، وقبل ما تشوف الاسم تدخل انت بالاسم ده وتشتمني، مش هوصيك بقى شتام، يعني على ايه، يعني على ودن، يعني مش هوصيك انك تشتمني ازاي. طيب استاذنا المبارك سيف الكلمة، حطونا الغرف الاسلامية 2 لو سمحت يا استاذ سيف الكلمة، الغرف الاسلامية 2. اشكرك استاذ سيف الكلمة، افتحوا معايا اللينك ده لو سمحتوا، افتحوا معايا اللينك ده. قلت لها تحاول تساعدني، قلنا يعني المبلغ، قلنا قلت لك المبلغ كام، قلنا هو سندباد قال لي، مش فاكر كنت قلت لها كام، ما كنتش فاكر قلت لها كام عشان ما نتمرش كام، ما كنتش فاكر عشان ما اقولكش المبلغ، ما كنتش فاكر تمام، ما كنتش فاكر، مش فاكر، مش فاكر قلت لها كام، دي النصيبه مش فاكر، انا الايجار قلت لها 500 يورو او 600 يورو، 500 يورو عليها اربع شهور، قلت لها حتى لو شهرين، يعني لو بعدت 1000 يورو يبقى عندك 500، انت هروح انا 500 وتظبط مسيره التامين ليا، انا عايز بالظبط 500 ادفعهم بتاع الشهر اللي انا فيه دوت اللي جاي ده، ادفع ال 500 وابعت لكم 400 واخد ال 100، يبقى ظبطنا العمليه 100 تمام، يبقى انت 200 جنيه وده 200 جنيه ويبقى تمام، ظبطها في ظرف الاسبوع ده، بايلوت خش على بايلوت، قول له بايلوت شوف، خش على بايلوت، خش على بايلوت، قول له بايلوت ابص رجلك، قول له انا بقول لك ابص رجلك، قول له ابص رجلك، قول له سيبني وحيد. هل حضرتك موجود؟ مين سندباد ده؟ احنا عايزين نعرف الحكاية. طيب قاعدين يبصوا رجل بعضهم. طب اتفضل استاذ وحيد. يا أستاذ وحيد هل موجود؟ حد يشيل النقطة ولا؟ معلش أستاذ وحيد اتفضل. أنت كنت بتبص رجل بانت على 100 يورو ولا 200 يورو؟ يور عايز مايك خش خشوا على ارجوكم يعني خشوا على اونلي واي, خشوا على اونلي واي, عايزين يا اخوانا نستفيد. خشوا على اونلي واي قول له يا اخي بيور بلاد, العب بيور بلاد عشان نستفيد منه. خشوا على اونلي واي دارين نطلع لنا منه ان شاء الله ب 200 يورو يا اخوانا يعني انا كل اللي عايزه بس 200 يورو مزنوق بس في 200 يورو في 200 يورو يعني يا ريت لو كان ادينا لا بالدولار يعني. خشوا على اونلي واي يعني ما بينفعش الاسلوب ده مع اونلي واي. ليه الراجل بيشحد يا وحيد جايب لنا شحات يا حرام عليك يا اخي تفضل يا وحيد. احنا في انتظار الاستاذ وحيد مستنيين نسمع. بس انا عايز اعرف مين اساس السندباد ده اللي عمل نفسه وكان مسيحي وبقى اسلم وبقى مسلم صح مش كده؟ ده اللي انا فهمته. طيب احنا في انتظار الاستاذ وحيد عشان نسمع باقي المفاجأة. باقي اكيد في حاجات كتير خلفان السندباد ده تقريبا. يا استاذ وحيد لو سمحت فهمنا الخلفية, هل السندباد ده كان بيعمل مناظرات على اساس ان هو مسيحي وبعدين اسلم صح؟ ده احنا فهمنا كده استاذ وحيد. لو احنا فهمنا صح عشان قاعد يبص رجل قاعد يبص رجل بايلوت ده. خد المايك. استاذ وحيد اتفضل. يا استاذ وحيد كمل لنا التسجيل. هو في ايه بالظبط؟ انتوا بتتقسموا الغنايم من ورايا ولا ايه؟ ازاي الاستاذ وحيد حصل له ديسكونكت؟ مين قسم الغنايم؟ وازاي تتقسموا الغنايم وانا ما وزعهاش يعني؟ وحيد ادمن ليفت زروم عنده مشكلة. هو في ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ حد فاهمني حاجة لو سمحت ممكن؟ جيت في وقتك حطين له سايت يا شوف الكلام. بص يا قولي وحيد معرفش جاب من فين التسجيلات دي. واحد اسمه سندباد قاعد يبص في رجل بايلوت عادي بص في رجل بايلوت عشان 200 يورو. مارينا مش ممكن يكون رجلها تستاهل؟ اتحكمت ازاي يمكن رجلها ما تستاهلش ال 200 يورو يعني؟ انا مش فاهم بصراحه. استاذ وحيد ابو الوفا ابو الوفا اتفضل يا استاذ وحيد اتفضل. طيب في صوت كده يا شباب ارحموني, انتوا بتنطوا على المايك بتطيروني برا. استنوا لسه احنا ما سمعناش حاجة. الله يخليكم ما تنطوا على المايك. واحد بس لما يحصل لي انقطاع ياخد المايك عشان اسمع صوتكم. very low voice دلوقتي very low voice. يا للهول يا رجل. طيب خلونا نسمع الغرف الإسلامية 2 يا شباب. استنوا استنوا الله يخليكم. يبعت لكم 500 انت ولا 500 ظبط نفسنا في الامنيه انا عايز بالظبط 500 بتاعهم بتاع الشهر اللي انا فيه دوت اللي جاي ده، ادفع ال 500 وابعت لكم 400 واخد ال 100، يبقى ظبطنا العمليه 100 100. تمام، يبقى انت الفجر وبن فجر تمام، ظبطها ظرف الاسبوع ده بايلو، تخش على بايلو تقول له بايلو تشيب، خش على بايلو تقول له بايلو ابص رجلك، قول له انا بقول لك ابص رجلك، قول له ابص رجلك، قول له سندباد ابيض خش، قول له سندباد فتح لي الكاميرا ضع نفس بيته، فتح لي الكاميرا الورا، ابص رجلك الحق الورا، الورا هيموت من جوه، قول لي الورا الورا يعني هتحرق، ابص رجلك قول له ورا يا شيخ لا تبص كله، ابص رجلك كله يعني حرام، سندباد بيموت نفسه، بارك الله فيك، عايزين نخفف الكلام ده على الخاص، بارك الله فيك وعلى الصلاه. الوقت تخش تاخد الادمينه وانا هبعت لك نفس الوقت على البلتوك، ماشي؟ تخش تاخد الادمينه ماشي؟ وتجيب نص اربعه، وتجيب الادمينه اللي عندك كلهم يخشوا ادمين، وانت هتغير تفتح السماعه، الواد بيوصل 76 يفتح السماعه، نص اربعه يفتح السماعه، كلهم يفتحوا السماعه، عشان ابقى فوق انا. عشان انا هضع فلوس على مين؟ ابعت لي بس ال خد المايك، خد القصير، فتحت لنا نسبيك، انت قطع نسبيك، طول نسبيك، لا فتحت لنا نسبيك. طيب يا اخوة، دي الغرف الاسلامية 2. اولا احنا بنتكلم عن داعية، داعية كبير على البالتوك، احنا بنتكلم عن شخص يعني له وزنه له تاريخه على البالتوك وسنوات طويلة على البالتوك، يعني مش حيالة واحد، لا لا لا لا، يعني الاخ سندباد اشهر من نار على العالم، بيدعو الناس الى الاسلام. فالسمية انا محتاج 500 وانتو 500 نظبط العملية 100 100، بعد شوية طلع في 100 قال لهم انا محتاج 500 اديك انت 200 وده 200 وانا 100 وكده يبقى 100 100. انا بدل ما مسكتش نفسي من الضحك يعني عدت اضحك ضحك كتير قوي، قال لهم بعدين مش عايزين نظهر الكلام ده على الخاص، لا خلوا الكلام ده كده بيننا وبيننا. وبعدين انا ما عرفتش هو عايز يفوق من ايه، عايز يفوق من ايه عايز يفوق من ايه، مش عارف عايز يفوق من ايه، عشان افوق انا كله يفتح السماعات، كله يفتح السماعات عشان افوق انا، يفوق من ايه انا ما عرفش. الداعية الاسلامي هو ده اللي بيحصل في الغرف الاسلامية. علشان كده لما حصل انا الصوت ده على الفلس كده، انا بأحيي كمان حاجة مهمة، انا اسف ان واخد الموضوع ده بحرقة شوية، لكن انت تعرف انا مش من الشخصيات يعني اللي بتعمل كده، ولكن القضية انه الراجل ده في ناس سعودية جابوا شباب مولوهم هم يخشوا يردوا على السلطة، ايوه ده فكرة، لا احنا مش هنسكت، مولوهم بالكلمة، ايوه بيقول كذا كذا كذا، فبالانجليزي شباب يجيد الانجليزية واكتب القرآن، شفتوا ازاي مولوهم، يعني الناس دول ممولين من السعودية، ممولين كله بيدفع، ادفع علشان ايه، علشان البالتوك يعني يكون فيه زخم كده ما يبقاش لوحده. طيب ضع لنا يا استاذنا الفاضل سيف الكلمة مشكورا، ضع لنا الغرف الاسلامية 3 الله يخليك. بس بص يا اخوة، في الغرف الاسلامية 3 و4 انا لازم اعتذر، في كلام قاله الاخ سندباد سيء جدا جدا، انا يعني بعتذر اذا كان في حد معاه طفل، معاه اخته، معاه مراته، فياريت ما يسمعوش الكلام اللي حيتقال، انا اسف. لكن اول تفتكروا انه وحيد فرحان بالالفاظ دي؟ ابدا. بس انا حبيت اوريكم مستوى الداعية الاسلامي على البالتوك، سمعناهم كلهم وكل واحد فيهم لسانه ما شاء الله يعني، فإذا كنتوا بتعذروني أحط وأسمعكم، صعب عليكم الكلام، أنا بتأسف وخلاص ننتقل إلى تسجيل آخر، بتسامحوني وفهمين قصدي، أنا مستعد أسمعكم، ليس لفرحتنا بالكلام الفاضي، لكن علشان نظهر للأحباء المسلمين اللي بيجوا هنا بيتكلموا في الغرفة، انظروا إلى الداعي الإسلامي بيكون شكله إيه على الفالتوك. طيب فتحتوا معايا اللينك ده؟ طيب ممتاز. طمنوني على الصوت بس. هعيد الجزئية دي تاني عشان الصوت. كان في الاخر كويس مش كده؟ طيب هعيد الجزئية دي تاني. لما يدور في الغرف الإسلامية، يعني فلوس وخلينا نسميها خطية، فلوس وخطية. طيب دلوقتي هما بيفضحوا في بعض، اسمعوا بقى الفضائح اللي جاية دي برضو. حط لنا يا أستاذنا سيف الكلمة لو سمحت مشكورا. الغرف الإسلامية 4، ما تفتكروش بس هو لوحده، دلوقتي هتسمعوا أسماء تانية، دلوقتي هتسمعوا أسماء تانية، ركزوا وشوفوا كده بتسمعوا ايه. Thank you. عشان يجد بمرض الماكة أصلا دين أم الغرفة وينصب عليها مع الدين يدع دين أم وأتروي بيسعى مش عارف وزن وضيع وبيسعى مش عارف بمواضيع للغرفة داعية إسلامي داعية إسلامي تمام غالي تشوف غالي تشوف إن شاء الله بإذن الله من ثلاثة أغبار حتى لو كنتين أنت وياي ولا من وياي ماشي أغبار بس أنا حتى لو كنتين وأنا أبوي رقم 10 حتى لو كنتين أنت وياي ولا من وياي مش رخصنا بيهم تمام بس أنا فاضي وياك تمام فبعد الله بإذن الله بيقول له أنا ميايا بيقول له أنا ميايا بيقول له أنا ميايا وأنت ميايا عشان اليرو بقى بعشرة نظبط بيهم نفسينا عشان اليرو بقى بعشرة نكمل نكمل استاذ وحيد هل سمعني استاذ وحيد هل سمعني اكتب لي واحد لو سمحت طب انا اشير النقطة هل يا استاذ وحيد سمعني اتفضل طيب اشكرك اختي مارينا انا وقفت من حتة اللي انتو كنتوا مش سامعين فيها هو الصوت بتاع التسجيل اصلا وحش لكن التسجيلات التانية افضل بيلعب لوحده ده ابن الزرع هتبع العرب هتبع الشعبيين ده بيكلمهم بيقول لي ولاد الزن عندهم فلوس ولاد الزن واحنا وانا قاعد عندي مشاكل وعندي مصيبه وعندي مشاكل ولاد الوسط عندهم فلوس والفرصه قلت له ده ما ينزل الشعبيه اعمل له دعايه ونيجي الشعبيه وانا ما ينزلش انا ما اقدرش انزل الشعبيه انا ممنوع لو ولاد يتلاقوا معاهم فلوس فبرد الواحد مش ما ينفعش ما ينفعش ده مش هيخش معانا ما يخشش معانا بيطلع بره اللعبه خالص ده خبيث خبيث جدا خبيث جدا جدا جدا بيقول له ده ما يخشش معانا ده يطلع بره اللعبه خالص ده ما يخشش معانا ما يخشش معانا في ايه اسمعوا الحته دي تاني لو سمحت الدنيا احنا وانا قاعد عندي مشاكل وعندي مصيبه وعندي اولاد الوسط عندهم فلوس والفرصه قلت له ده ما ينزل السعوديه اعمل له دعايه ونيجي السعوديه وانا ما ينزلش انا ما اقدرش انزل السعوديه انا ممنوع ده اولاد يتلاقوا معاهم فلوس فبرد الابيض مش ما ينفعش ما ينفعش ده مش هيخش معانا ما يخشش معانا ده يطلع بره اللعبه خالص ده خبيث خبيث جدا خبيث جدا جدا جدا جدا جدا Thank you. استاذ وحيد، هل حضرتك سامعني؟ تفضل. خلي الفضائح تكتر ولسه مخافك. انا اعظم، انا ما قلتلكش فضيحه يا استاذ وحيد، فاهم ازاي؟ بس للاسف ما احتفظتش بالتكست، ما احتفظتش بيه. اقولها لك ولا بلاش؟ ولا اقول لك بلاش كمان شويه؟ طيب هو لما اكتر من واحد بياخد المايك هو مش بيقدر ياخد المايك تاني، فادمن واحد بس اول ما يدخل، هو بس اول ما بيسمع صوته بياخد المايك. لو تحب يا استاذ امي تمسك المايك لغايه ما هو يجي، اتفضل. استاذ وحيد هل سامعني؟ استاذ وحيد هل دلوقتي سامعني؟ لا، المشكلة عند الأستاذ وحيد مش في النت. أستاذ وحيد هل سامعني؟ تفضل. طيب أشكرك يا أخت مارينا، وكويس إنه مفيش حد عمل جنب على المايك. نواصل في الجزئية، وإحنا جربنا نخلص. أقول لك أسماء بتخش الغرف الإسلامية وبيخش الغرف عادي، وابعت لك صورها على الخاص. لما الغرفة بيس مرات في أكثر من كده، ومن فوق الإسلامية وأسماء معروفة في أكثر من كده. أقسم بالله أسماء معروفة على التوك، بنات بنفس الجنس، وبتقول لهم كلام، وكلام على التكس بيبعتوه، كلام وسخ، كلام جنسي. افتحي ابنك افتح ابنك على التكس بيبعتوه، كلام وسخ، كلام جنسي. افتحي ابنك افتح ابنك وكلام على التكس بيبعتوه، كلام وسخ، كلام جنسي. افتحي ابنك افتح ابنك واخوات اسماء معروفه، افتحي ابنك افتح ابنك واخوات اسماء معروفه. اتفضل معاك يا معلم رحمه الله. اولا ما تخشش غرفه حليم، ما تخشش غرفه وسام، ما تخشش غرفه الانصار، ما تخشش غرفه الاسلام يتحدى. كل الغرف دي، كل الابن معظم اسس غرفه الاسلام يتحدى. غرفه حليم ما تخشش غرفه وسام، ما تخشش غرفه الانصار، ما تخشش غرفه الاسلام يتحدى. كل الغرف دي، كل الابن معظم البنات اللي فيها كلهم اقسم بالله شرهم عندي، وكل قصه صاحب غرفه عندي. انا قاعد مع جيش ويد الفاول بيتكلم، وبعت لي كلام من اخت من واحده معروفه شدت لي شعري، الولد اتقتل. بيقول لي بس الولد دول. طيب باقي لنا تسجيلين، واحد مالوش لينك يعني ما فيهوش كلام، حاولوا انكم انتوا تسمعوا برضو بصوت الاخ سندباد. فبركه ضد المسيحيين وضد غرفه المسيحيين، بس فبركه يعني شكلها وحش ومكشوفه، يعني فبركه شكلها وحش ومكشوفه قوي. نسمع. حاضر. انا كلام تناقض، في حاجه مخبيه، في حاجه مخبيه، في حاجة مخبيه. طيب اللي بص نفس موضوع الاخ زندباد، هو ده كوبي وبوست من الاخ وسام، لدرجة ان الناس بتخش بتناديه وسام. ده كوبي وبوست من الاخ وسام، نفس موضوع الاخ زندباد، هو ده كوبي وبوست من الاخ، موضوع الاخ زندباد، هو ده كوبي وبوست من الاخ وسام، نفس موضوع الاخ زندباد، هو ده كوبي وبوست من الاخ وسام، نفس موضوع الاخ زندباد، هو ده كوبي وبوست من الاخ وسام. نفس هو عاد الاخ في البلاد زي وسام زي اللي بصوا بص نفس موضوع الاخ في البلاد هو ده كبر ضفت من اخ وسام لدرجة ان الناس بتخش بتلاقيه وسام نفس صوته نفس طريقته بس الاخ في البلاد اقوى وحبه اقوى نفس صوته نفس طريقته بس الاخ في البلاد اقوى وحبه اقوى نفس صوته نفس طريقته برضو اعتقد بيجي وبروح الصوت ما اعرفش هل في صوت الان في جود فويس دلوقتي جود فويس طيب نكمل بالمناسبه التكرار ده مش مني انا اي تكرار سمعتموه هو من التسجيل نفسه مش مني انا مش عامله يعني طيب نسمع نواصل دلوقتي سامعني معلش انا اسف سامعني مش كده دلوقتي في صوت طيب اوكي شكرا شكرا البلاد اقوى وحبه نفس صوته نفس بس الاخ البلاد اقوى وحبه اقوى والنصارى كرهونه اكتر بس الاخ البلاد اقوى وحبه اقوى والنصارى كرهونه اكتر فرنسا بس الاخ البلاد اقوى وحبه اقوى والنصارى كرهونه اكتر بس بس ويا ريت ترفع الرابط اللي هو الشتيمة بتاعتي ترفع الرابط الشتيمة بتاعتي وتكتبي عليه النصارى وخطتين لقتل في البلاد عليه الرابط اللي هو الشتيمة بتاعتي بس ويا ريت ترفع الرابط اللي هو الشتيمة بتاعتي بس ويا ريت ترفع الرابط اللي هو الشتيمة بتاعتي ترفع الرابط الشتيمة بتاعتي وتكتبي عليه النصارى يخططون لقتل في البلاد النصارى يخططون لقتل في البلاد عليه النصارى يخططون لقتل في البلاد النصارى يخططون شو انت تكتبه اعلان جامد جدا البلاد الرابط اللي هو الشتيمة والنصارى كرهونه حابس يا ابو حامد ثاني الحرارة من الكلب الواطي حابس كل شيء منه وبعدين نفضحه انا كان كتير لحد الوقت لما اخلص الموضوع بس ناخد الفلوس منه وبعدين نفضحه الموضوع بس ناخد الفلوس منه وبعدين نفضحه ناخد الفلوس منه وبعدين نفضحه الموضوع بس ناخد الفلوس منه ايوه وبعدين نفضحه هجيب كتير لحد الوقت لما اخلص الموضوع اخد الفلوس منه وبعدين نفضحه الحرارة من الكلب الواطي الحرارة من الكلب الواطي صحيتها الصغير انا انت عارفين ان ايه اللي مبين ان هم عاملين كله ده عشان النيه كل اللي هم عاملين هل يا استاذ وحيد موجود كل اللي هم عاملينه عشان النيه ومنيه ومنيه تاني علشان اليورو بيبقى بعشرايا هل يا وبيبقى بعشرة امتى يا جماعه طيب في صوت كده كده في صوت. طيب حابس كل شيء منه فخص. انا كنت سرع لحد الوقت لما خلص الموضوع بس راخد الفلوس منه وبعدين نفضحه. اوكي هذا بس راخد الفلوس منه فيش حد وبعدين نفضحه. فيش حد يجيب سرع ياخد الفلوس منه وبعدين نفضحه بعد ما ياخد الفلوس منه. ايوه وبعدين نفضحه. اجيب سرع لحد الوقت لما خلص الموضوع بس راخد الفلوس منه وبعدين نفضحه. الحرام ابن الكلب الواطي ما خلص الموضوع بس ناخد الفلوس منه وبعدين نضحه. تاخد 5000 دولار عشان ماشي. فيش حد يجيب سر لحد يا اخو. حد مالها في الخمس تلاف دولار منه. 5000 دولار يلهفها وبعدين يشوف الحاصل. مفيش حد يجيب سر لحد. اوكي طيب اخر لينك حط لنا اللينك الاخير يا استاذ سيف الكلمة لو سمحت. اللينك الاخير. اشكرك عزيزي اشكرك. ده بقى هيكون صوت واضح قوي قوي قوي. ده صوت واضح قوي. ترى اللي انا اضرب ابو اسلام بالجزمة على اساس هو والنصاب الحقير الواطي حليمه والراقصة كان تمام قوي. الراقصة كان تمام قوي. دولم شغلتي هم الثلاثة دولم. انما المسلم انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يهديه. يعني المذنب أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يجيب. خلوا بالكم الكلام ده على الشيخ أبو إسلام. ده أباهم الذي علمهم السحر. يعني ده الكبير لهم. الشيخ أبو إسلام ده الكبير بتاعهم. شوف الراجل بيقولوا عليه إيه الأول من الأول. أنا أضرب أبو إسلام بالجزمة على أساس هو النصاب الحقير الواطي حليمه والراقصة كانت كده تمام قوي. دولم شغلتي هم الثلاثة دولم. انما المسلم انا بدعي على ان هو يهديه. يعني انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يهديه. ولو يقول ان انا بصراحة خدعت في هذا الشخص يعني. بس ربنا علوم ابيبه ان شاء الله رب العالمين لازم تشوف حل ابيبه. والله العظيم يا اخي احمد اقسم برب العزة بالجزمة هاكل على قفاء ابو اسلام والعلموقع عشان تكون الصورة. ابو اسلام يعني المفترض ان احنا نشوف له حل بقى ايه. يسكر نمنع الوساخة من منبعها. يعني ايه نمنع الوساخة من منبعها؟ ان هو يكون فيه ضده اجراء قانوني يمنعه من جمع التبرعات وباي طريقة. لازم يكون فيه اجراء قانوني ان احنا يمنعه ان هو من يجمع التبرعات تاني. الناس دي كلاب والناس دي وصمة عار في جبيننا. الناس دي وصمة عار في جبين الإسلام كله. يعني ما تاخدوهم يعني ما. طيب إذا سمعنا يا إخوة تسجيلات واحد بتؤكد إنه في فبركة وتمثيليات للناس اللي بيقال انهم مسيحيين دخلوا الاسلام واعتنقوا الاسلام بيتم الاتفاق معاهم. وفي اللي بياخد فلوس وقال له ظبطه ليوم السبت. الامر الثاني سمعته كيف بيفضحوا بعض على الفلوس. ادي الفلوس يعني تشوفوا كده والزبيبة زي النسر كده زي ما بيقول عادل امام. ها وادي عايزين يضربوه عشان لها في التبرعات منيهم. الراجل كان ذكي هو وحليمه. يقول لك هو وحليمه ليه ما تعرفش كلوا الفلوس. مفروض كان الظاهر في اتفاق انه يكون في تقسيم لكن الاتفاق ما حصلش. كلوا الفلوس. هذه المفاجأة اللي أنا وعدتكم بيها أرجو أن أكون عند حسن ظنكم. الرب يبارك حياتكم، أشكركم وأرجو أن تذكرون دائما في صلواتكم. وأنا بعتذر أن أواصل معكم، أنا حاول أسمع لكن أن أرفع إيدي تاني مع المايك بتاعي صعب جدا زي ما أنتم شايفين، يعني كافحت مكافحة رهيبة علشان أخلص الموضوع يعني. فأنا بشكركم جزيل الشكر وأنا حاول أسمع وأتعلم، وما بنساش أشكر أستاذنا أونلي واي اللي أتاح لنا الفرصة دي، وبشكر الأدمنس اللي شاركوني الصبر ويعني أنهم يدوني الفرصة دي، وأشكر أدمن التكست ربي يبارككم يبارككم. بشكر الأستاذ سيف الكلمة والأخت جيسس دوتر والأخت ناردين والأخ عوضين والأخ روماني وأستاذ الأدمنية أستاذنا صوت الحق ربي يبارك حياتك اللي بيسأل كيف تم التسجيل، تفتكر كيف؟ مش في مثل في مصر بيقول من دقن وافتلوا، من دقن وافتلوا؟ يعني هم خانوا بعض، خانوا بعض وطلعوا التسجيلات دي، يعني انا وصلتني ازاي التسجيلات دي؟ خيانة، خونوا بعض ويطلعوا التسجيلات. طيب اشكركم جزيل الشكر. ممكن واحد اشكرك اخت مارينا، تفضلي المايك معك قود الغرفة. انا مش هرفع ايدي اخت مارينا، وانا بعتذر النهاردة على الاسئلة سامحوني لانه المايك زي ما انتم شايفين.